جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل. أحسن الله عليكم. سائل يقول: هل طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم شرك أكبر أم هي وسيلة إلى الشرك الأكبر؟ إن زعم أنه يملكها وأنه يطلبه منها يطلبها منه زاعما أنه يقدر على ذلك وأنه يملكها فهو شرك أكبر. وأما إن كان لجهله أنه يتوسل وأنه يقول أتوسل إليك بنبيك بجاه نبيك فهذا لعله يكون شركا أصغر، لأنه لا يجوز التوسل بذوات الخلق، بالذات لا يجوز أن توسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام. يجوز أن تتوسل إلى الله بإيمانك بمحمد عليه الصلاة والسلام ومحبتك له ومتابعتك له إن كنت صادق، إن كنت صادق مؤمنا متابعا له ومحبا له فيجوز أن تقول أسألك بمحمد بإيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم ومحبته له ومتابعته له فيجوز، أما أن تتوسل إليه بذاته فلا. يقول السائل: النوع الثاني من أنواع الشفاعة هل هو مشترك بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته أم هو خاص به عليه الصلاة والسلام؟ النوع الثاني نحن قلنا ثلاثة ما فيها مشاركة: شفاعة لأهل الموقف، وشفاعة لأهل الجنة ليدخل الجنة، وشفاعته لعمها بطالب يخفى عن العذاب. هذه أنواع ثلاثة ما هي خاصة به عليه الصلاة والسلام، كان يقصد هذا، فهذه الثلاثة ما فيها مشاركة. نحن قلنا أنها خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: هل ما جاء في أن الدعاء معلق بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم هل هو في خارج الصلاة أم حتى الذي يقال في السجود أو في التشهد الأخير قبل السلام؟ لا عام، الله أعلم، أنه عام في الدعاء، أي وقت تدعو ربك اختمه بالصلاة والسلام على نبيك، هذا ورد أنه ينبغي لك أن تختم الدعاء دائما بآمين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس خاصا بالتشهد وما يكون في السجود. حتى في السجود إذا دعا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إذا دعا بدعوة فيها ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، مثل إذا قال: اللهم أسقني من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هانئة مريئة، أو قال: اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا: اللهم إني أسألك من خير ما سألك محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي يصلى عليه في السجود. يقصد الأخ يقول: ما هي أنواع الشفاعة المشتركة، ما المراد بها التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته؟ الشفاعة المشتركة، نعم، نحن قلنا أن المشتركة ثلاثة، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الشفعاء يشتركون فيها، يعني من الملائكة والصالحون ومحمد عليه الصلاة والسلام والأنبياء كلهم يشفعون لمن مات على التوحيد لكنه عنده شيء من الذنوب فيشفع لهم لئلا يدخلوا النار، وأناس آخرون عليهم من الذنوب دخلوا النار يشفعون لهم ليخرجوا من النار، وأناس والثالثة أناس دخلوا الجنة فيشفعون لهم لترفع درجاتهم في الجنة. هذه الشفاعة المشتركة بين محمد عليه الصلاة والسلام والأنبياء جميعا والملائكة والصالحون. يقول السائل: هل له أن يلبس لباس إحرامه في الفندق ثم إذا جاء عند الميقات يلبي وينوي؟ نعم لا بأس بذلك إن شاء الله، تغتسل وتتنظف وتوضأ على راحتك ثم إذا جئت عند الميقات تنوي وتلبي. قل السائل: ما الفرق بين الشفاعة والتوسل؟ الشفاعة طلب الشفاعة، وأما التوسل يعني يتوسل ليطلب أي شيء من الأمور، ليس خاصا بالشفاعة. كونه يتوسل يعني قد يتوسل إليه بطلب شفاء مريض أو غير ذلك، فكل ذلك لا يجوز أن يتوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام ولا بأي ذات من الذوات من ذوات الخلق، لكن يتوسل إلى الله بالإيمان الخالص والعمل الصالح بأن يشفي الله مريضه، مثل ما توسل النفر الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة ولم يستطيعوا أن يخرجوا، توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، منهم بار بوالديه، ومنهم إنسان ربى أجرة العامل الذي ذهب ولم يأخذ أجرته، نماه ورباه حتى صار واديا عظيم من الأموال ثم دفعه إليه، ومنهم الذي كاد أن يعمل الفاحشة بامرأة فلما ذكرته بالله خاف من الله وتركها خوفا من الله، توسلوا إلى الله بهذه الأعمال بأن يخلصهم ويخرجهم من هذا الغار فاستجاب الله لهم. هذه وسيلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.